الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تمسك بهداهم وعلى وفق نهجهم سار. أما بعد، فنتباحث وإياكم في متن عظيم على قصره، ألا وهو متن القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فمن هو هذا المصنف لهذا المتن؟ هل يصح فيه ما يشاع عنه ويذاع؟ هل هو كما يلمزه من يتكلم فيه ويكذب فيه ويطعن فيه ببينه وبغير بينه ومن الثاني اكثر واكثر؟ يحملون اقواله ما لا تحتمل، ثم يصيرون الى الطعن فيه والذم فيه كما هو حال ائمه الاسلام وعلى راسهم الخليل، على راسهم شيخ المله، وعلى راسهم ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام الذي رجم والقي في النار، على راسهم اولو العزم من الرسل نوح موسى وعيسى، بل وعلى راسهم محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي قيل عنه بانه ساحر، وقيل عنه بانه كاهن، وقيل عنه بانه شاعر، وقيل عنه بانه صابر الى غير ذلك، بل وضعوا على ظهره الشريف سنة جسور، بل وضعوا عند بابه الشوق، بل طردوه من مكه وطردوه من الطائف ورجموه بالحجاره حتى ألميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه واله وسلم، ونال كل انواع هذا الاذى والابتلاء في ذات الله سبحانه وتعالى. وكان حقا على اتباعه الذين اخذوا الكتاب بقوه، والذين بينوا ووضحوا دون نفس ودون تلبيس ودون تدليس على الناس ان يصيبهم ما اصابهم كما اصاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهؤلاء لا يخافون في الله لومة لائم، كما وصف الله سبحانه وتعالى الذين يحبهم بانهم كما قال: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول العلامه ابن القيم رحمه الله: ليس العجب بانهم يحبون الرب سبحانه وتعالى، ولكن العجب ان الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المنيع عن العالمين وعن عبادتهم له وعن توحيدهم له هو يحبهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين قاموا بهذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه هذا القرآن من سلاله، وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره حفظ القرآن على أبيه عبد الوهاب، إذ أن أباه كان يحفظه القرآن ويقرئه بعض العلوم قبل أن يذهب به إلى الكتاتيب وقبل أن يذهب به إلى الشيوخ. ثم لما بلغ 16 من عمره قابل أبوه عبد الوهاب بتقديمه إماما للمسلمين في الصلاة، فكان يصلي بالمسلمين في سن مبكرة رحمه الله رحمة واسعة، وتتمل على العديد من الشيوخ سواء من أهل بلده من أهل نجد كالشيخ حسان التميمي وكالشيخ عبد الرحمن بن أحمد، درس عليهم مفاتيح العلوم في نجد. ثم بعد ذلك رحل رحمه الله، وما من إمام إلا وله رحلة في طلب العلم، كما صنف غير واحد من أهل العلم المصنفات العديدة في فضل الرحلة في طلب العلم، وكان من بينهم الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتب وصنف في ذلك وفي فضل ذلك. كيف والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كجابر بن عبد الله يرحل شهرا كاملا لأجل حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري. رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كعادة العلماء من قبله، رحل إلى مكة في 1135 للهجرة حاجا إلى بيت الله الحرام، وكان يأخذ عن شيوخ مكة وعن علماء مكة وعلماء الحرام. ثم انتقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنالك تتمد على بعض الشيوخ كأمثال الشيخ محمد حياء السندي رحمه الله نسيب المدينة، كذا تتمد على الشيخ عبد الله بن إبراهيم المدني رحم الله الجميع، وأخذ عليه عددا من أصناف العلوم. ثم عاد رحمه الله إلى نجد، وبدأ يدعو فيها هنالك إلى الدين الخالص، إلى التوحيد الصافي، لا سيما وقد تتمد وانتبه ودرس كتب الأولين من العلماء رحمهم الله أجمعين، وكان لنصيب الأسد من تلك الكتب أولا كتب السنة، فهو لم يقبل كتب السنة ودراسة تلك الكتب كالصحيحين وكمسند الإمام أحمد وكالسنن الأربع إلى غير ذلك من المصنفات والكتب، كذا موضع الإمام مالك رحمه الله الجميع. أخذ ذلك الزاد من المعين الصافي من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انكب على كتب الشيوخ الصالحين الصادقين كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله رحمة واسعة. هؤلاء الأئمة الذين رووا لنا وأظهروا لنا وجمعوا لنا في مصنفاتهم خلاصة هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خلاصة أقوال أئمة الإسلام من أهل السنة والجماعة، فانكب عليها واستخلصها واستظهرها رحمه الله رحمة واسعة. بعد ذلك لم تتوقف الرحلة في طلب العلم، فرحل إلى العراق، رحل إلى البصرة لطلب العلم والأخذ عن شيوخها، فأخذ عن الشيخ محمد المجموعي رحمه الله، تتمد عليهم في البصرة ومكث هناك يطرح عليه المتون ويطرح عليه كتب العلماء رحمه الله رحمة واسعة. ثم لم يكن له ظهيرة في حق الشهيد، فخرج الشيخ لا يروي على شيء، خرج وليس معه من السلف ولا معه من الماء، خرج يمشي على قدميه في حق الشهيد إلى الزبير، إلى مدينة الزبير، يمشي على قدميه حتى أدركه الهلاك وأدركته الهلكة في منتصف الطريق عطشا وهدرا، فلقيه رجل يدعى وكنا بأبي حبيدان من أهل الزبير، عنده الماء وعنده دابة وراحلة وهي الحمار. فلما رأى الشيخ وعليه الهيبة والوقار وقد بلغه ما بلغه من العطش والحر والنصر والتعب، أتاه فسقاه من الماء وحمله على الحمار وأخذه معه إلى الزبير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قام الشيخ بنصيحة هذا الرجل وبدعوته إلى دعوة التوحيد الخالص، أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. فمكث عنده أياما ثم أراد أن يرحل إلى الشام ليأخذ عن علماء الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في العراق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان. إلا أن النفقة والسائل لنا الشيء قد قصرت عن بلاغه إلى الشام أو إبلاغه إلى الشام، فابتنى إلى نجد، فسار رحمه الله إلى نجد، إلى محلته، إلى مصمت رأسه، وفي الطريق نزل بالإحسان، وهنالك تلقى عن بعض شيوخها ودرس عند بعض شيوخها كالشيخ عبد الله بن محمد الشافعي الإحسائي، تجمد عليه مدة وجلس عنده يتدارس العلم، ثم بعد ذلك أقبل عائدا إلى نجد. ذهب إلى بلدته العيينة، ثم دعا هنالك لا سيما بعدما توفي والده، ثم انتقل إلى قريبلا، هنالك أخذ يدعو إلى التوحيد الخالص، لا سيما ونجد والجزيرة العربية برمتها آنذاك تمزح في ظلال الشرك والمشركين. انتشر فيها الكثير من الشركيات، الكثير من الكفريات، الكثير من الخرافات، فأصبح الكثير من الناس يقصد الأحجار والأشجار والكهوف والمسارات والقبور، يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، يذبح لهم من دون الله، يطوف عليهم، إلى غير ذلك من أصناف وأنواع العبادة. فلم يسكت الشيخ رحمه الله عن ذلك، بل أخذ يقطع تلك الأشجار التي تعبد من دون الله تعالى. هنالك الفحول من النخيل، كان النساء يقصدن تلك الفحول من النخيل ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. تقول النساء: يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول، ويدعون تلك النخيل التي لا تضر ولا تنفع من دون الله سبحانه وتعالى، يدعونها بما ارادوا وبما شاءوا من المعطيات ومن الرزق وغير ذلك. فلم ما بني على القبور لا سيما التي تقصد من دون الله سبحانه وتعالى كما ينسبونها لبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني زيد بن الخطاب او طراب بن الاسود او غيرها من الاضرحه انذاك البائسه التي تقصد من دون الله سبحانه وتعالى. فخرج بمن معه الى ذلك الضريح ضريح زيد بن الخطاب فهدمه بنفسه رحمه الله رحمة الواسعة حتى انتشر واشتهر صيته آنذاك بأنه يهدم ما بني على القبور ولا يبطل الشرك بالله سبحانه وتعالى لما ظهر أبو الشيخ رحمه الله في تلك البلدة كان من الحوادث البارزة الظاهرة التي حصلت آنذاك أن امرأة أتته وشهدت على نفسها عنده بأنها ثيبة زانية وطلب من الشيخ أن يقيم عليها الحد. كرر الشيخ عليها ذلك لعلك ولعلك لعلك تصدي لعلك كذا تقول لا وأقرت على نفسها أمرا أنها فعلت الزنا مختارة والعياذ بالله وهي مقصنة. فأمر الشيخ رحمه الله بإقامة الحد عليها ورجمها رحمه الله رحمة واسعة. لما رجمها استغل الإعلام والفضائيات آنذاك هذا الأمر فشنعوا عليه وألقوا عليه وقامت الدنيا ولم تقعد. كيف لهذا الشيء أن يقيم بعض الحدود الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة؟ فضري الشيء من تلك البلدة وخرج رحمه الله إلى الدرعية ماشيا على قدميه وهو يتلو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهو يهلل ويكبر ويسبح الله سبحانه وتعالى وعنده مروحة من فوس فيتروح بها عن الحرب رحمه الله رحمة واسعة إلى أن وصل الدرعية. وهنالك نزل ببيت أحد الأفاضل وأخذ يدعو ذلك الرجل ويدعو من حوله من الناس ممن يصادفهم ويلقاهم فأرشد الشيخ إلى أن يدعو أمير العلماء آنذاك وهو الشيخ محمد بن سعود رحمه الله رحمة واسعة. فدعاه الشيخ إلى ذلك إلى دعوة التوحيد الخالص واستجاب الشيخ محمد بن سعود وهنا تعاقدا وتناسرا وتناصرا على القيام بدعوة التوحيد. التقى الدين والدولة معا، التقى البيان والسنان معا. فقال الشيخ محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أخشى إن أظهرنا الله سبحانه وتعالى على الناس أن تدعنا وترحل إلى بلدتك. فقال الشيخ: بل الدم الدم والهدم الهدم. وقال له الشيخ محمد بن سعود: أبشر بدار خير من دارك، أبشر بالعز والتمكين. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بخير الدنيا والآخرة. التوحيد، وكان الشيخ رحمه الله يعطي فيه الدروس المتعلقة بالشريعة طرفي النهار، وفي وسط النهار يقام وتقام في هذا البيت التعليم أو التعليم على الفنون، على فنون الحرب. فكان الشيخ يجمع بين هذا وهذا، فسمي بيته بوتر التوحيد. ومن هنالك خرجت هذه الدعوة المباركة، وتتلمذ على الشيخ من الخلق الكثير، من أبرز تلامذة الشيخ ابنه حسين ابن محمد بن عبد الوهاب، وابنه علي بن محمد بن عبد الوهاب، وابنه إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب، وابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وحفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حسين بن غنام رحمه الله الذي كتب ترجمة لشيخه محمد بن عبد الوهاب، فليرجع لها من شاء أن يرجع. كان غيرهم من العلماء ومن طلاب العلم النجباء الذين استفادوا من الشيخ وتتلمذوا عليه. ويشار إلى أن من أبناء الشيخ كما تقدم ومر معنا الحسين والحسن وعلي رحمهم الله. وبهذا تعلم كذب ما يروج له البعض من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن يسير على أحواهم في الحق والهدى بأنهم لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم ينقضون والعياذ بالله آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك محض افتراء وكذب. أأنتم ترون أنه يسمي فلذات باكر بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمى بحسن وحسين وعلي رحمهم الله ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كانوا بعض تلامذة الشيخ، وللشيخ رحمه الله تلامذة غيرهم كثير، منهم محمد بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ومنهم غير ذلك، وكذا للشيخ مؤلفات عديدة. أغلب هذه المؤلفات إنما هي في التوحيد، وإنما هي في نفي الشرك والتنديد. ومن أعظم مؤلفات الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومن مصنفاته رحمه الله رحمة واسعة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اختصار لسيرة ابن هشام رحمه الله، وكتاب ابن هشام اختصار لسيرة ابن إسحاق رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله الجميع. كذا له من المصنفات اختصار زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. كذا له من المصنفات كتاب الكبائر، له كذلك رسائل عديدة في التوحيد وفي الفقه وفي غيرها، كالأصول الثلاثة وككشف الشبهات وكالقواعد الأربع التي بين أيدينا وكغيرها من الرسائل العديدة. توفي رحمه الله في 1206 للهجرة في الدرعية التي وعد وبايع الشيخ محمد بن سعود على أن لا يفارقها بعد النصر والتمكين، مات عن عمر يناهز 72 أو 92 سنة رحمه الله رحمة واسعة. من مصنفاته كما تقدم ومن مؤلفاته هذه الرسالة نعم. بدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة من بسملة اقتداء من كتاب العزيز واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه ورسائله كما أرسل إلى الملوك وإلى غيرهم من الرؤساء والأمراء فاستفتح كتبه صلى الله عليه وآله وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما. قال الشيخ رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فبدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء لقارئها للدعاء رضي الله عنهما وكذا قال لحسان الثابت رضي الله عنه وارضاه اللهم فإذا سأل الشيخ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا عليك أيها المسلم، عليك أيها المؤمن، إذا أذنبت، إذا أخطأت، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تتوب إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا التوبة هي الفلاح والنجاح في الدارين بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف؟ وأن ذلك الفعل مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب الإنسان الذي إذا أذنبته وتأمل ما فإذا دخل الشرك في فعليه أن يعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وفي ذلك ما أسلفناه وقدمناه من عادة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في الدعاء للطالب، ويكون ذلك أنجح وأنفع للطالب بقبول ما سيلقى عليه. دعا له ها هنا بأرشدك الله لطاعته، أي هداك ووفقك لما فيه هداك وإرشادك. قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهذا من عطف البيان، الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم باتباعها، وأمرنا باتباعها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى في العبادة، كما سيأتي معنا في هذه القواعد أن الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إنما نزلت الكتب وأرسلت الرسل لأجل هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه وليس فقط، ولا يشركوا به شيئا، أي لا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد الخالص. أما إذا طلع عليها الشرك، إذا طلع عليها بعض رفض الإسلام، فهذه العبادة وغيرها من العبادات كلها تأتي يوم القيامة هباء منثورا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أعمال الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: عاملة ناصبة. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: كذلك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، كذا لا يدخل الجنة، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذا علمنا ذلك، إذا علمنا خطورة الشرك من أنه أولا يفسد جميع الأعمال الصالحة، وثانيا يدخل صاحب النار والعياذ بالله، وثالثا يحرم بسبب ذلك الشرك من دخول جنة الخلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنة الخلد. إذا علمت ذلك وعرفت ذلك، قال الشيخ، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبه الشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك مع الله سبحانه وتعالى، بالشبكة التي يصطاد بها الطيور أو الأسماك، فتكون هذه الشبكة سبب في هلاك هذه الطيور أو تلك الأسماك أو غيرها. كذلك الشرك يكون كالشبكة لهلاك من يقع فيه، والعياذ بالله. نجانا الله سبحانه وتعالى وإياكم من هذه الشبكة. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أي أن هذه القواعد ليست من كيس الشيخ، وليست من عنديات الشيخ، وإنما استسقاها الشيخ واستخلصها واستبهرها وأخذها واستخلصها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، باستقراء الكتاب واستقراء السنة واستقراء السيرة، استقراء الحاذر وليس العابر عبورا.